بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. آخر ما وصلنا إليه في المحاضرة الماضية هو الوصية الواجبة، وكما ذكرنا الوصية الواجبة لم تكن معروفة عند الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة ولا من تبعهم، ولم تعرف إلا في القرن العشرين عندما وضع المصريون قانون الأحوال الشخصية، وجدوا أن هناك بعض المسائل يكون فيها ابن أو بنت ابن قد يكونوا محجوبين وقد يأخذون الباقي عصبة ولم يبق لهم شيء، فقالوا ليس من العدل أن نجمع على هؤلاء مصيبة الموت ومصيبة الحرمان من الميراث، وكذلك ابن البنت وبنت البنت. ابن البنت تكون وارثة، فإذا ماتت وتركت ابن أو بنت فيكون يعني الموجود ابن بنت أو بنت بنت، وابن البنت وبنت البنت لا يرثان لأنهم من ذوي الأرحام. ولذلك يعني لأن أمهم قد ماتت معنى ذلك إن حرمناهم من الميراث، فيعني هم أيتام أولا، ثانيا لا يرثون. ولذلك رأى المصريون أن يجعلوا لهؤلاء نصيب من التركة، هذا النصيب أسموه الوصية الواجبة. وبقانون المصريين أخذت الدول العربية إلا سوريا والأردن، فالدول العربية قاطبة أخذت بقانون الوصية الواجبة وجعلوا الوصية الواجبة لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، بشرط أن يكونوا محجوبين أو يأخذون الباقي ولم يبق لهم شيء. وكذلك جعلوها لابن البنت وبنت البنت، وجعلوا هذه الوصية الواجبة تكون للفرع المحجوب أو الذي لا يرث بمثل نصيب أصله، فإن كان أصل بنت أعطي نصيب بنت، ابن البنت يعطى نصيب بنت، بنت البنت تعطى نصيب بنت، وإن كان أصله ذكر أعطي نصيب ذكر، بنت الابن نعطيها نصيب ابن، وابن الابن نعطيه نصيب ابن. واشترطوا أن تكون هذه الوصية الواجبة في حدود الثلث، يستحق الفرع مثل نصيب أصله بحيث لا يزيد على ثلث التركة، فإن زاد على ثلث التركة أرجعنا هذا النصيب إلى ثلث حتى تكون مقبولة، لأنهم أسموها الوصية، والوصية كما هو معلوم تكون في ثلث المال. فإذا اجتمعت الوصية الواجبة والوصية الاختيارية قدمنا الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية، ننفذ الوصية الواجبة أولا، فإن بقي شيء من الثلث أمضينا الوصية الاختيارية. أمضينا ماذا؟ ما دام هناك في وصية واجبة وصية اختيارية دائما الواجب يقدم على ماذا؟ على الاختياري. نعم، فقدمنا الوصية الواجبة أولا وننفذ الوصية الواجبة. قديما كان لابد من المطالبة بالوصية الواجبة، لابد أن صاحب الوصية أن يطالب بها، فإن لم يطالب بها لا يستحق هذه الوصية. لكن الآن يعني كل الدول العربية عدلت هذا القانون وجعلت من له حق الوصية الواجبة لا يحتاج إلى مطالبة وتجري مجرى الميراث، فمجرد القاضي أن يعلم أن في التركة وصية واجبة يستخرج هذه الوصية الواجبة جبرا عن الورثة ثم يسلمها لصاحبها سواء طلبها أو لم يطلبها. القانون الأردني والقانون السوري كما قلنا جعل الوصية الواجبة فقط لمن؟ لما يعرف بأبناء الظهور ولم يجعلها لأبناء البطون، لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، ولم يجعلها لابن البنت وبنت البنت، إلا أن مشروع القانون قانون الأحوال الشخصية الأردني نعم عدل هذه، يعني الآن اللي هو مشروع حاليا عدل الوصية الواجبة كما علم وجعلها لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، ولابن البنت وبنت البنت الطبقة الأولى فقط. أي مسألة فيها وصية واجبة ننزل الفرع الذي حجب أو الذي أخذ الباقي ولم يبق له شيء أو الذي لا يرث كابن البنت وبنت البنت ننزل منزلة أصله، ثم نستخرج هذا النصيب من رأس التركة. إن كان في حدود الثلث وأقل من الثلث بنقول مقبول ونمضي الوصية. إن استخرجنا الوصية الواجبة ووجدنا أنها تزيد على ثلث التركة فإننا ماذا؟ نردها إلى الثلث حتى تكون مقبولة، ثم نستخرجها من رأس التركة ويأخذها صاحبها ويخرج، ثم ما بقي من التركة نعيد القسمة مرة أخرى. فمثلا كما قلت نحن سنجعلها لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، ولابن البنت وبنت البنت الطبقة الأولى فقط. فمثلا لو قلنا توفي عن ابن بنت وبنت ابن، وأخ شقيق، وزوجة، ولو قلنا التركة 240 فدان من الأرض، 240 دنم من الأرض، فما مقدار الوصية الواجبة وما نصيب كل وارث؟ 240. نقول في هذه المسألة الذي يستحق الوصية الواجبة من؟ لماذا لا نجعلها لبنت الابن؟ لأنها وارثة، الذي يرث ولو ورث واحد بالألف لا يستحق وصية واجبة لأنها وارثة. نعم، فهنا نقول ابن البنت هو الذي يستحق الوصية الواجبة فينزل منزلة أصله، فيكون الورثة بنت وبنت ابن وأخ شقيق وزوجة. البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب، بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية الواحدة أو لوجود البنت الصلبية الواحدة، والزوجة تأخذ ثمن لوجود الفرع الوارث، والأخ الشقيق يأخذ الباقي عصبة. لو جمعنا نصف زائد سدس زائد ثمن أصل المسألة 24، 12 زائد 4 زائد 3 19 على 24، والباقي 5 على 24 للأخ الشقيق. مش 5 على 24 للأخ الشقيق، والمسألة صحيحة، عدد الأسهم 24 سهم وأصل المسألة 24. مقدار السهم الواحد 240 تقسيم 24 يساوي 10 أفدنة. الآن المرحلة الأولى بهمني من له وصية واجبة اللي هي البنت. البنت تأخذ لها 12 سهما، شيك 12 ضرب 10 120، هذه 120 تزيد على ثلث التركة ولا أقل ولا أكثر؟ تزيد. منقول الوصية الواجبة لابن البنت 120 فدان وهو أكثر من ثلث التركة، وهو ماذا؟ أكثر من ثلث التركة، فتكون غير مقبولة فترد إلى الثلث وتكون 80 فدان. الآن ابن البنت يأخذ 80 فدان ويخرج، الآن باقي التركة كم؟ 160. الآن 160 كأنها تركة جديدة، والورثة هم ابن البنت، له وصية واجبة وخرج انتهى. بنت ابن وأخ شقيق وزوجة، بنت الابن تأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ الباقي عصبة، والزوجة تأخذ الثمن. سكر هذا التليفون بارك الله، سكر. فنصف زائد ثمن يساوي 5/8، والباقي 3/8 للأخ الشقيق. والمسألة ماذا؟ تذكرون سابقا قلنا أي مسألة فيها أحد يأخذ الباقي عصبة فلا بد أن تكون إما صحيحة أو عائلة، لا يمكن أن تكون ردية، لا يمكن أن تكون ردية. فهنا المسألة صحيحة، التركة كم؟ 160 تقسيم 8 ويساوي 20. بنت الابن الآن نصيب بنت الابن 4 في 20 80، الزوجة 20 والأخ الشقيق كم سهم له الأخ الشقيق؟ 3 في كم؟ 20 كم؟ 60. نعم. الآن لو أردنا أن نقارن، ابن البنت كم أخذ؟ 80، وبنت الابن نصيب ابن البنت كنصيب بنت الابن، أيهما أقرب إلى الميت؟ بنت الابن أقرب إلى الميت، هي صاحبة فرض، بينما ابن البنت من ذوي الأرحام. ومع هذا عندما ورثنا ابن البنت وجدنا أن نصيبه يساوي نصيب من؟ بنت الابن. مثال آخر، نحن اليوم سنجعل عن هذه المحاضرة الامتحان سيكون في المسائل فقط، في العول والرد، وبين فرض كل وارد في المسائل التالية. لا لا، الحمل غير داخلة، والوصية الواجبة غير داخلة، والأسئلة الإنشائية غير واردة. إيه ستكون كلها مسائل. الآن مثل فقط أن تبيني فرض كل وارد، ثم تقسمي على التركة، ثم تعطي كل وارد حصة من التركة. نعم، لابد من التعديل، لابد من التعديل، لا يوجد أسئلة إنشائية أبدا. نجعلها يعني 5 أسئلة، ما في وقت. يعني هل تستطيع حل 5 أسئلة في المحاضرة الواحدة؟ هذا أولا يعني ليس لكم، يعني تقترحوا وأنا يعني أضع الأسئلة التي أراها مناسبة إن شاء الله. فيعني دعوكم من كثر الأسئلة أو قلل الأسئلة، أنا أقرر إن شاء الله وأنتم تلتزمون. والله أنا دائما يعني أضع الأسئلة يعني كما الآن أنا أجلس، إن أجلس وأكتب الأسئلة يعني من عقلي من غير الرجوع إلى كتاب أو شيء، كما أملي عليكم، كما أملي عليكم. قد تتطابق مع الأسئلة اللي في آخر الكتاب، قد لا تتطابق. يعني دائما أنا أجلس وأكتب الأسئلة ثم أحل هذه الأسئلة، فيعني نعم. فهذه المسائل التي فيها وصية واجبة نستخرج الوصية الواجبة من رأس التركة، ومن له الوصية الواجبة يأخذها ويخرج، وما بقي من التركة نعيد توزيعها مرة ثانية على بقية الورثة. وقلنا قد يكون من له وصية واجبة يكون محجوبا، وقد يكون يأخذ الباقي ولم يبق له شيء، وقد يكون غير وارث كابن البنت وبنت البنت. فمثلا لو قلنا توفي عن ابن وابن ابن وأم، ابن وابن ابن وأم وأب، فابن وابن ابن وأم وأب والتركة نجعلها 600,000 دينار. نعم. سؤال، لو في المثال هذا لو كان ابن ابن ابن، يعني لما نرجع لأصله نرجع للابن الأصلي؟ للابن، نعم للابن حتى يرث، يعني نرجع مرة بعد مرة حتى يرث. فهنا بنقول في هذا المثال، في هذا المثال نحن يعني نحل وبعدين نعطيكم أمثلة لتحل. في هذا المثال الذي يستحق الوصية الواجبة ابن الابن، لأنه محجوب، محجوب بالابن، فيأخذ ابن الابن مثل نصيب أصله، نصيب ابن، ويصبح الورثة كأنهم الورثة ابنان، ابنان وأب وأم، الأب يأخذ السدس والأم السدس والابنان الباقي عصبة 4/6، يعني الباقي سدس زائد سدس يساوي سدسان، والباقي بنقول 4/6 للابنين، هكذا. نعم. مقدار السهم الواحد 600 × 6 100، الولدان أو الابنان لهما 400,000، لهما 4 أسهم في 100، 400,000. الابن الواحد له 200,000. الآن بنقول ابن الابن يستحق وصية واجبة كم؟ 200,000. هل 200,000 كم ثلث 600؟ 200. منقول والوصية الواجبة في حدود الثلث فتكون مقبولة، فتكون ماذا؟ مقبولة. إذن ابن الابن استحق وصية واجبة 2,000 دينار، فكانت مقبولة، وأخذ 2,000 دينار من عند القاضي وخرج 200,000. بقي 400,000. 400,000 نقسمها على من؟ على ابن وأم وأب. الابن يأخذ الباقي عصبة، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا، والأب يأخذ السدس فقط لوجود الفرع الوارث المذكر، فبكون سدس زائد سدس يساوي سدسان، والباقي 4/6 للابن. إذن والمسألة صحيحة، والمسألة صحيحة. نعم. الآن 400,000 تقسيم 6، 66 16 تقريبا، 66 و16. نعم نعم. فالابن يأخذ 66 و16 في 4، 266.8 تقريبا، 266 تقريبا. نعم. نصيب الأب 66 و16 في ضرب واحد. نعم. نصيب الابن كم سهم له؟ أربعة في ستة وستين وستة عشر كم؟ 266 وثمان عشر نصيب الأب له سهم واحد في 66 وستة عشر ونصيب الأم واحد في 66 وستة عشر وهكذا مسائل الوصية الواجبة تحل. نفرض الفرع المحجوب أو الذي يأخذ الباقي عصبة ولم يبق له شيء، ننزل منزلة أصله ثم نحل المسألة، فما خرج من وصية واجبة إن زاد عن الثلث يرد إلى الثلث، وإن كانت في حدود الثلث تكون مقبولة. نعم يرد إلى ابن الابن، فإن لم يرد يرد إلى الابن حتى يرد. نعم نقرب درجة درجة حتى يكون وارد، أقرب درجة يكون وارد نقف عندها. مثلا بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وأخت لأب وابن أخ شقيق، في هذا المثال الذي يستحق الوصية الواجبة من؟ بنت الابن وارثة، الذي لا يرث بنت ابن ابن، فننزلها منزلة ماذا؟ بنت ابن، فيصبح الورثة ماذا؟ بنت بنت ابن ثم بنت ابن ثانية اللي هي من تستحق الوصية الواجبة. أي صحيح بنت، نعم بنت وبنت ابن وابن ابن، لأن الذي يستحق الوصية هي بنت ابن ابن، فتنزل منزلة ماذا؟ منزلة الأصل، أصلها ماذا؟ ابن ابن، فيكون بنت وبنت ابن وابن ابن وأخت لأب وابن أخ شقيق هكذا. نعم نعم البنت تأخذ النصف وبنت الابن وابن الابن يأخذون الباقي عصبة، والأخت لأب محجوبة بابن الابن وابن الأخ الشقيق محجوب بابن الابن، وكان التركة للبنت وبنت الابن وابن الابن، البنت تأخذ النصف وابن الابن وبنت الابن يأخذون الباقي، الباقي كم؟ نصف. لو ترك فرضنا التركة كم؟ يعني كيف؟ لا بدنا حتى 240، خلي التركة 240، بكون بنت الابن وابن الابن يستحقون نصف التركة اللي هو الباقي 120. ال 120 تقسم على كم رأس؟ على ثلاثة، بنت الابن واحدة وابن الابن له حصتين، فبكون للحصة الواحدة 40، الحصتين كم؟ 80. إذن بنقول الذي يستحق الوصية الواجبة في هذا المثال بنت ابن ابن، وتستحق كم؟ 80. هل 80 أكثر من الثلث ولا أقل؟ بنقول في حدود الثلث، فتكون الوصية الواجبة لبنت ابن ابن 80,000 وهي في حدود الثلث فتكون مقبولة. 80,000 وهي في حدود الثلث فتكون ماذا؟ مقبولة. كيف؟ المية وعشرين مش بنت الابن، وابن الابن يستحقون الباقي. الباقي كم؟ نصف 240. نصف 240 كم؟ 120. 120 لبنت الابن وابن الابن. كم هؤلاء بنت الابن وابن الابن؟ كم شخص نعتبرهم؟ ثلاثة. ابن الابن عن بنتين ابن، عن بنتي ابن، بنتي ابن وبنت ابن، كأنه الموجودين ثلاثة. 120 تقسيم ثلاثة كم؟ 40. ابن الابن له حصتين، 40 و40 80. فعرفنا من أين جاءت 80. الآن باقي التركة 160. الورثة من؟ بنت، لا البنت وبنت ابن وبنت ابن ابن خرجت، وأخت لأب وابن أخ شقيق. نعم تفضلي ارفع صوتك حتى نسمع. البنت النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب، وبنت الابن تأخذ السدس تكمل للثلثين، وتقول الأخت لأب الباقي عصبة في ابن أخ شقيق. مين اللي أقرب إلى الميت؟ الأخت لأب. الأخت لأب نقول أقرب إلى الميت، فتأخذ الباقي عصبة، وابن الأخ الشقيق مع أنه ذكر ومع أنه الأصل أن يكون عاصبا، إلا أن بنت، إلا أن الأخت لأب ما دام أخذت الباقي عصبة فهي مقدمة عليه. وكما ذكرنا سابقا، تذكروا إنه لا تجتمع عصبتان في مسألة واحدة. في الامتحان وجدت إنه أكثر من واحد أعطى اثنين، أعطى أب الأب الباقي عصبة والأخت الشقيقة الباقي عصبة، أو الأخت الشقيقة الباقي عصبة والأخت الأب الباقي عصبة، عصبة مع الغير، ما بيجوز هذا. لا تجتمع عصبتان في مسألة واحدة، لابد أن القريب يحجب البعيد. فالأخت لأب ما دام هي قريبة وأخذت الباقي عصبة وإن كانت أنثى فإنها تحجب من بعدها وإن كان ذكرا. نعم تفضلي. دكتور حنان، الورثة من الأب بنت وبنت ابن أخت لأب لك باقي عصبة، هلا نص زائد سدس يساوي 4 على 6 والباقي 2 على 6، 120 نصف زائد سدس يساوي 4 على 6 والباقي 2 على 6 لمن؟ للأخت لأب. والمسألة بنسميها والمسألة صحيحة. 120 تقسيم 6 يساوي 20. 120 تقسيم 6 26 و17 تقريبا. نصيب البنت 26 و17 في كم؟ في 3 80. نصيب بنت الابن 26 ضرب 1 بنت الابن تاخذ كم؟ 26 الى تم 1 26. نعم الاخت اب 26 ضرب 2 الان بنت الابن كم اخذت؟ 26 بنت الابن. نعم وبنت ابن الابن 80. يعني اي منطق في الوصية الواجبة؟ لا هذا رأي المعترضين. رأي المعترضين ماذا يقولون؟ إنه أي منطق في الوصية الواجبة إنه بنت الابن القريبة تأخذ 26 وبنت ابن ابن تأخذ 80؟ هل تدخل العقل ولا لا تدخل العقل؟ البعيدة تأخذ 3 أضعاف القريبة. هذا رأي من؟ المعارضين للوصية الواجبة. لو حطناها أمام البحث وأمام النظر، هذه بنت ابن وهذه بنت ابن ابن، هذه بنت الابن أخذت 26 وبنت ابن ابن أخذت 80، ليس منطق وليس لا تندرج تحت منطق ولا معقول. وهذا الذي أدى إلى اعتراض بعض العلماء على الوصية الواجبة. لكن المؤيد للوصية الواجبة قال إن هذا ليس نصيب بنت ابن ابن وإنما هو نصيب ابن ابن، فهي أخذت نصيب أصلها ونصيب أصلها ابن ابن، وابن الابن الأصل يأخذ أكثر من بنت، حتى لو أخذ أكثر من ابن من بنت الابن يأخذ ضعفها، لكن هنا أخذ ماذا؟ ثلاث أضعاف، ما هو معقول. نعم، هذه يعني هذا المثال يبين يعني الخلل الكبير في الوصية الواجب، لكن يعني هذا الخلل نادرا ما يقع، ولذلك يعني العلماء أجازوا الوصية الواجبة، لأنه حقيقة يعني ترفع معاناة عن اليتيم، يكفيه اليتم فلا نجمع عليه مصيبة اليتم والحرمان من الميراث. نعم، كيف؟ بنت بنت ابن، لا ليس لها وصية واجبة. نعم، بنت البنت أو ابن البنت الطبقة الأولى فقط، بنت بنت خلاص، ما دام بنت بنت ابن انتهى ما فيه. نعم، ليس لها وصية واجبة. نعم، تكتبون. نعم، إذا اجتمع أكثر من شخص يستحقون الوصية الواجبة كلهم يشتركون في حدود الثلث، في حدود الثلث، ثم بعد أن نستخرجها نقسمها على رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني تتعقد، لا بلاش، يعني خلينا حتى لا تتلخبط، اكتبوا. توفي عن بنت بنت وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأم وأخت لأب وأم أب وابن أخ شقيق وعم. وترك نقول 600 سهم في شركة من الشركات. نعم، 600 سهم في شركة من الشركات، ونقول الوصية الواجبة في هذا المثال لبنت البنت، فتنزل منزلة أصلها وهو البنت. نعم، لا كل واحد يحاول حلها وبعدين إن شاء الله نسمع من أحدكم، كل واحد يحاول أنه يعني يحل حتى النهاية، يرى مقدار الوصية الواجبة ويرى نصيب كل وارث. كيف؟ بنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. نعم، ما دام لا ترث، واحنا قلنا الوصية الواجبة للطبقة الأولى من أولاد البنات، لابن البنت أو بنت البنت. أخت شقيقة، أظن بعد هذه المحاضرة يعني ما بقي يعني حاجة إلى أن يعني نستمر في حل مسائل الوصية الواجبة. الذي عنده أي سؤال عن الوصية الواجبة ولا ميراث الحمل يسأل عنه قبل أن ننتقل إلى موضوع الوصايا. انتهينا من الميراث وننتقل إلى إيش؟ إلى الوصية، تعريف الوصية وأركان الوصية، من له حق الوصية. نعم، كل هذا الرجوع عن الوصية. يعني في شعبة إن شاء الله مطروحة في الصيف، يعني من لم يحالفه الحظ يعني إن شاء الله إن نقبل يعني إضافته إلى الشعبة لاحقا. نعم، ويزداد يعني تمكن من العلم الحمد لله. أي الدماء الذي لا يقرأ يكتب. نعم. بس مثلا الاقتصاد عنده نوع على الأدرج الرسوم إلى 50,000 نجاح. دعها حتى تقع، لكن الآن اقرأ للامتحان النهائي لأنه هو الفيصل. والله الأدرج مش عادل. عن جد والله مش عادل يعني. لأنه مثلا أنت بتحكي على 7 مثلا يكون بين يعني واحد مجمع نحكي 90% ما تنزل له أي. يعني قد تكون يعني المادة سهلة وكثير يأتون بما أكثر من 90، وقد تكون المادة صعبة فلا أحد يأتي بال90 فنعطي 80، وبعض الأحيان يعطوا 70,000. دكتور هاي مثلا حاسوب مادة حاسوب منك الجامعة الاي فيها سكين والباقي أبرج، يعني الاي حاطين إنه 92 فوق اي مهما كان العدد، مهما كان العدد 92 فوق ايه والباقي كله حسب الأبرج. يعني بس هذا يخالف قانون الجامعة. قانون الجامعة هناك يعني نسبة حاطين للاي وللبي حسب المنحنى. نعم، واحنا عادة قديما كنا يعني يلزمونا الزاما بالمنحنى والنسبة نضعها على عدد الطلاب. نعم. دكتور مثلا اقول لك اصغر مثال، مثال زي مادة جايب فيها انا هلا هاي مثلا 26 و30، طب انا احسن علامة عندي في الحقوق دائما تكون 23 20، طب انا هاي مادة اجي اجمع فيها وانا نحكي جمعت فيها 85 ما تنزل لي ايه، وانا بكون بجمع هنا بجيب 70 تنزل لي لك دي. لعل مادة الميراث سهلة والعدد يعني كبير ما شاء الله. نعم، مادة الميراث أنا في اعتقادي من أسهل المواد على الإطلاق، يعني على الإطلاق وأصعب المواد على الإطلاق. الذي يتابع معنا يشعر أنها سهلة، والذي يغيب يشعر أنها صعبة. نعم، لا بدنا واحد ما حل مطلقا. انت علم الميراث لابد ان يكون بهذه الطريقه، لابد ان يكون علم بنائي خطوه خطوه اذا اردنا ان ندخل موضوع في موضوع ضاع الموضوعين. نعم، اي تفضلي. إذن الذي يستحق الوصية الواجبة في هذا المثال بنت البنت، فتنزل منزلة أصلها فيكون وتكون بنت، والورثة يكونون بنت لا أنت اقرأ الآن الورثة بنت نعم. هلا البنت تأخذ النصف من انفرادها وعدم وجود عاصب. البنت تأخذ النصف من انفرادها وعدم وجود العاصب. نعم. أخت شقيقة تأخذ الباقي عصبة عصبة مع غير وجود الوارد المؤنث. تقول الأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة، صحيح هذا الكلام ولا سدس؟ إذا تأخذ الباقي عصبة، صحيح الباقي عصبة. نعم. ثلاثة أخوات لهم محجوبين بالفرع الوارد مطلقا. أخت لأب محجوبة بالأخت الشقيقة أصبح عصبة مع غير. أخت لأب محجوبة. نعم. أم أب تأخذ السدس. وأم الأب السدس. ابن أخ شقيق وعم محجوبين لأن الباقي عصبة أخت الشقيقة. ابن الأخ الشقيق والعم محجوبين لأن الذي هو أقرب منهم أخذ الباقي عصبة وهي الأخت الشقيقة. نعم. نصف زائد سدس يساوي 4/6 والباقي 2/6 للأخت الشقيقة. أنا اللي بهمني في الحل الأول فقط من له وصية واجبة، ما بحل كامل المسألة. مقدار السهم الواحد كم؟ 600 تقسيم 6 ويساوي 100. بنت البنت بنقول البنت البنت تستحق وصية واجبة، ووصية الواجبة في هذا المثال 300، بس 300 وهو أكثر من ثلث التركة فترد إلى ثلث وتكون كم؟ 200. هلا بقي من التركة 400. الآن بنت البنت أخذت 200 وخرجت، باقي التركة كم؟ 400. هلا عندنا أخت شقيقة وثلاث أخوات، أم أخت أب أم أب ابن أخ شقيق وعم. الأخت الشقيقة تأخذ النصف لأنها جاءت منفردة ولا يجب من يعطيها أو من يحجبها. أخت الشقيقة النصف؟ نعم. أيوة. ثلاث أخوات لأم يشتركوا بالثلث. ثلاث أخوات لأم يشتركوا في الثلث ولا لا؟ يشتركوا في الثلث للتعدد وعدم وجود الحاجب، الحاجب الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث المذكر. نعم. هلا أختي أب تأخذ الثلث من الثلثين مع الأخت الشقيقة، والأم أب تأخذ الثلث، الأخت لأب تأخذ الثلث تستكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، والأم أب تأخذ الثلث، أم الأب السدس، وابن أخ شقيق الباقي عصبة والعم محجوب، ابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي عصبة والعم محجوب. هلا مقدار الحصص بتاع تبع المسألة عائلة، مجموع الفروض 7/6 المسألة عائلة، إذا بنقول وابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي ولم يبق له شيء. نعم. هلا السهم الواحد 400 على 7 تقريبا 57 57 تقريبا. نعم. أخت شقيقة تأخذ 171 لأن لها 3 حصص من الفرع. 57 ضرب 3 للأخت الشقيقة 171. أي. ثلاث أخوات لأم تقريبا بياخذوا 114. نعم. وأخت لأب تأخذ 57 وأم أب تأخذ 57 لكل واحد لهم سهم. نعم. نعم. كيف والذي ابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي ولم يبقى له شيء؟ لا خلاص هكذا. يعني من عنده أي يعني سؤال عن الوصية الواجبة؟ نعم. حكينا الوصية الواجبة والوصية الاختيارية صح؟ والوصية الواجبة لا تتجاوز الثلث، لأنه أسمه هذا القانون قانون الوصية الواجبة، ما دام الوصية إذن يجب أن تكون في حدود الثلث. طيب استعملنا وصية واجبة أعطيناها، صار وصية الوصية الاختيارية كانت مثل الشخص أعطيناها الوصية الواجبة. نعم. من الثلث اللي ضل ولا من الثلث نفسه الأول؟ مجموع الوصايا تكون في ثلث التركة، مجموع الوصايا الاختيارية والواجبة تكون في ماذا؟ في ثلث كل التركة. نستخرج الوصية الواجبة من الثلث هذا، هل بقي منه شيء ولا ما بقي منه شيء؟ من الثلث. إن بقي إن يعني إن استوعبت الوصية الواجبة كل الثلث انتهى، تلغى الوصية الاختيارية. إن كان الوصية الواجبة لم تستوعب كل الثلث نستخرجها، إن بقي شيء من الثلث نمضي منه الوصية الاختيارية، نمضي منه الوصية. كيف؟ هاي الواجبة أقوى من الاختيارية، نبدأ بالقوي. كيف؟ لا لا ما بنمشيها، إذا استنفذ الثلث ما بنمشيها. يعني هسه انا لما اجي مثلا الوارث المورث كذب واحد مصيره وبعرف انه محتاج مثلا صح ولا لا؟ يبقى شوف يبقى الأقارب أولى، الله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الوصية الواجبة دائما تكون للقريب، والقريب أولى بالوصية من من؟ وأولى بالإحسان من البعيد، في عدل في عدل. طب نعم. لو أنا مثلا وصيت لقريب بس عارف أنه مثلا مش راح يطلع له، فوصيت له أنا حتى يطلع له وطلع ما طلع له لأنه واحد من الوصية الواجبة أخذها. احنا مثل ما قلت اذا كان هناك وصية اختيارية ووصية واجبة نقدم الوصية الواجبة، ان بقي شيء من الثلث نمضي الوصية الاختيارية بما بقي من الثلث. توفي نعم ابن مخالف في الدين كأنه معدوم، لا يرث ولا اعتبار لا بيحجب ولا بيأثر على غيره، ما دام مخالف في الدين فإنه ماذا؟ لا اعتبار له ولا وجود له، نلغي تماما، لا يرث ولا يؤثر على غيره. نعم. كيف؟ هل له وصية واجبة؟ يعني ما دام مخالف في الدين لا ميراث بين المسلم وغير المسلم. نعم. كيف؟ والله والله أعلم هو هذا الراجح. نعم نعم. أي المسلم لا، وإن كان ابن تيمية وابن القيم لهم رأي، لكن رأي أصحاب المذاهب أنه لا توارث. وإن كان ابن تيمية وابن حزم قالوا إنه المسلم يرث الكافر لأنه فيه فيه يعني مصلحة للمسلم إنه هذا المال ينتقل من من من من الكافر إلى المسلم. نعم نعم. أي ممكن ابن بنت وبنت بنت، ابن بنت مثلا وبنت ابن، لكن إن استخرجنا الوصية الواجبة للاثنين يجب أن تكون في حدود الثلث، فإن زادت عن الثلث للاثنين ترد إلى الثلث. بعد أن نستخرجها نقسمها بين الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن ابن بنت لا لا يستحق الطبقة الأولى، ابن البنت فقط. توفي عن بنت بنت وبنت وثلاث بنات ابن، وابن ابن ابن، وترك برضو نخليها 120 فدان أو دنم من الأرض. مية وعشرين بنت بنت وإيش كنا؟ وبنت وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن. لا كل واحد يحاول، نرى كل واحد يحاول، نترك دقيقتين لمحاولة الجميع نشوف كيف تحلوها. نشوف مين الفطين منكم ويحل هذه المسألة. لا لا لا، نترك مجال لكل واحد يحلها، يعني حلها كما تشاء، حلا نرى يعني. كل واحد يحاول حالة نرى انه من يعني فعلا استوعب الوصية الواجبة. ان الله مع الصبر. من اطلع على كتاب ميراث آخر؟ ولا واحد؟ يعني احنا حدثناكم في أول الفصل أن تطلعوا على نماذج أخرى من كتب الميراث. الجوهر واحد في كل كتب الميراث، قد يختلف الأسلوب لكن الجوهر والحقيقة واحدة. يعني قبل نهاية الفصل أتمنى أن كل واحد يطلع على كتاب أو كتابين، وما شاء الله كتب الميراث في المكتبة كثيرة، كتاب السباعي، كتاب أبو زهرة، كتاب الشيخ ياسين دراتكا، كتاب جمعة براج، كتب كثيرة في الميراث. كل واحد يطلع على كتاب يرى أنه كيف الأساليب وإن اختلفت فالجوهر واحد. لا نسمع من الشيخ، أنت اللي قلت أنت تحلها أنت بدي حلها جارك. نعم، مين اللي يستحق الوصية الواجبة في هذا المثال؟ طب وابن ابن ابن لماذا لا يستحق ابن ابن ابن لا يستحق وصية؟ يكون يأخذ الباقي عصبة يكون وارثا، بكون الباقي عصبة يكون ماذا؟ يكون وارث، ما دام الباقي عصبة لأن البنت تأخذ النصف وبنت الابن سدس، ويبقى هو له يعني سدسين. نعم سدسان. فالذي يستحق الوصية الواجبة في هذا المثال بنت البنت، فتنزل منزلة البنت. نعم، فمثل عصص بنتان ابن ابن ابن ثلاث بنات ابن، بنتان بأخذ الثلثين وابن ابن ابن بأخذ باقي عصبة وثلاث بنات ابن محجوبات لاكتمال نصيب البنات. وهذه عظيمة من يعني معقول تورث البعيد والقريب تحجبه؟ يعني هل من الرحمة ومن العدل بنت الابن القريبة تكون محجوبة؟ لا لا، مين قال اللي في الأخير؟ ثلاث بنات ابن وكل الأصل محجوبات، فإذا كنا محجوبات يبحثنا عمن يقويهن، من يقويهن؟ قلنا ابن ابن في درجتهن أو ابن ابن ابن أنزل منهن درجة، وقلنا هذه هي المسألة الوحيدة التي يؤثر فيها البعيد في نصيب القريب، مسألة وحيدة البعيد يؤثر في نصيب القريب. نعم، فأكملي أنت. بنت الابن ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن يأخذون ماذا؟ الباقي عصبة، الثلث الباقي عصبة. نعم، الآن بنقسم التركة 120 على 3 40. كيف؟ البنتين 80، البنت الواحدة 40. بنقول الوصية الواجبة لبنت البنت 40 وهي في حدود ثلث التركة، وهي في حدود ماذا؟ ثلث التركة، فتكون مقبولة. بنت البنت أخذت 40 وخرجت، يبقى 80. 80 نعم، مين بدنا واحد ما شارك الشيء؟ أنت دكتور ناتي. لا بصير عندنا بنت الابن هذه أخذت وصية واجبة وبنت لا، بنت البنت اللي أخذت الوصية الواجبة وخرجت، الآن بقية الورثة بنت وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن. نعم، البنت تأخذ النصف وثلاث بنات ابن سدس تكون من الثلثين وابن ابن ابن يأخذ الباقي. إذن البنت تأخذ النصف وثلاث بنات ابن الآن مش محتاجات إلى من يقويهن لأنه لا يرثنا. إن متى يحتاج إلى من يقويهن؟ إذا كنا محجوبات. فالآن البنت تأخذ النصف، بنت الابن سدس وابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبة. الآن بيكون يعني نصف زائد سدس وابن ابن ابن يأخذ 2 على 6 والمسألة صحيحة. الآن مقدار السهم الواحد 80 على 6 13.5. مقدار السهم الواحد 13.3 نصيب البنت تكون نصيب البنت 39.9 لأنها إلى 3 أسهم. نصيب البنت كم؟ 40. قول 40 ونصيب ثلاث بنات ابن 13.3 لانه منهم سهم واحد. نصيب ابن ابن ابن بكون 26.9. الان انظروا في هذه المساله، نصيب البنت كم؟ 40. نصيب البنت 40 وبنت البنت اللي هي الفرع الغير وارث 40. هل هذا معقول انه الفرع الغير وارث ياخذ مثل البنت الملاصقه للميت؟ طبعا المؤيد للوصيه الواجبه يقول انه هذا مش نصيب بنت بنت، هذا نصيب بنت، ونصيب البنت كنصيب البنت 40 ك 40. بس برضه اذا كان هذا يعني بخالف شفنا قلنا هو من اسباب التوارث ان يكون اللي هو الميت ان يكون الوارث حي في حال وفاه المورث. طب هذا البنت الان ميت اصلا يعني الله يرحمها، لكن يكفي انه يعني تركت ايتام. هل ايتام كمان نمنعهم من الميراث؟ الدكتور هذول الايتام يعني لهم الله هكذا، انا معك لهم الله، لكن برضو يعني لا نتركهم على يتكففون وجوه الناس. يعني الدكتور قبل هيك وقول ورثوا من امهم يعني وقول وقد لا يكون لامهم ميراث يعني مش حل. الان بعد يعني ان شرحنا نظام الوصيه الواجبه، من معارض للوصية الواجبة؟ من يعني يرى أن الوصية الواجبة غير عدل؟ يعني ثلاثة أربعة من كم؟ من 40. 40 أربعة من 40 يعني معنى ذلك 36 مؤيد. لا والله أنا من مؤيدينها، أنا من مؤيدي الوصية الواجبة، وإن كان فيها بعض الحيف بعض الجور في بعض المسائل، إلا أنني أرى أنه فيها يعني رحمة ومصلحة للأيتام. يكفي أنهم أيتام، يكفي أنها قد حلت بهم مصيبة اليتم، فلا ننزل بهم مصيبة ثانية وهي الحرمان من الميراث. يعني تفضل دكتور هذا أطباء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء والتابعين على هذا الحال، يعني هل الصحابة لكن هل الصحابة ضربوا بنت البنت إن لم يخطر على بالهم؟ معنى ذلك أنه قد يكون أنه ما خطر على بالهم هذا الأمر. وإذا يعني لو كانوا أصلا يعني دعوكم شوف تعلموا إذا تكلم واحد يصدق الجميع، لأنه إذا ارتفعت الأصوات واختلطت الأصوات ما حدا بيفهم إيش اللي يقال. واحد إحنا واحد بيتكلم وسنفسح المجال للجميع. يعني أنت معارض للوصية الواجبة وسبقك كثير والمؤيد سبقه كثير، إلا أن الوصية الواجبة الآن أصبحت واقع تؤخذ بقوة القانون وتنفذ بسلطان الدولة. عارض أو لم تعارض لا قيمة للمعارضة الآن، لا منك ولا من غيرك، أصبحت قانون وتنفذ بقوة الدولة. نعم شاء الورثة أم لم يشاؤون، نعم قبل الورثة أم لم يقبلون، رضي أو أوصى الميت أو لم يوصي، أصبحت الوصية الواجبة واقعة في حياة الناس تنفذ بقوة القانون. نعم وأصحاب الأصوات المعارضة أصبحت أصواتهم لا تسمع وخفتت أصواتهم، لأنه يعني القانون الآن مع المؤيد للوصية الواجبة وأصبحت قانون نعم واجب التطبيق. نعم وكان في كفالة تكافل في المجتمع الإسلامي، وكان في زكاة أموال المسلمين هي التي يعني تعطى، يعني الوضع الاجتماعي أصبح أنه يعني ممكن تضيع الحقوق الأصلية، فما بالك إذا ما كان في حق. طيب دكتور يعني من فرمولتك بشكل أنه دكتور إذا ناس تخلنا عن الشريعة ما بيجي إحنا يعني نروح نحمل الشريعة شيء آخر حتى يعني يعني احنا مثل ما قلنا يعني ما يعني المؤيد الوصية حاول أن يغطي رأيه بمجموعة من النصوص والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، يعني لم يكن قوله معارض وإن رد عليه الفريق الآخر. أدلة المؤيدين للوصية الواجبة يمكن الرد عليها، وأدلة المعارضين يمكن الرد عليها، إلا أن هناك مثل ما قلت يعني لولي الأمر من المصالح المرسلة لولي الأمر أن يضع القوانين التي لا تعارض نصوص الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة للعباد وتدرع عنهم المفسدة، وهذا القانون يحقق المصلحة لأيتام ويدرع عنهم مفسدة عظيمة وهو أن يكونوا أيتام ويتكففوا وجوه الناس. تنطلق على يعني تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، نعم قاعدة عامة وضعها الفقهاء في السياسة الشرعية، نعم تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، هنا في مصلحة، نعم. يعني حقيقة هذا أولا هو قانون غربي، لكن يعني أحيانا تجد الزوج موظف والزوجة موظفة لها راتب وله راتب، يشتري الزوج باسمه أرض أو عقار، لكن الأرض والعقار مشترك بين الزوجين لأن المرتب يعني هو يشارك بمرتبه وهي تشارك بمرتبها، نعم ولا تبخل بمرتبها، هي تسلم للزوج. فإذا طلقت هل من العدل حقيقة إنه هذا العقار يبقى للزوج والزوجة تحرم منه؟ كما يعني أنا يعني شاركت في يعني في بعض القضايا اللي هي الشائكة اللي كانت في المحاكم الشرعية، لا يصل القاضي إلى قرار فيشكل لجنة تحكيم، من القضايا التي يعني شاركت فيها إنه زوجة موظفة ومرتبها أعلى من مرتب الزوج، ذهب الزوج واشترى بيت وسجل البيت باسمه مع أنها هي تسلم كامل المرتب يعني اشترى البيت وجعل يعني الأقساط على مرتب الزوجة، على مرتب الزوجة، فيخصم يعني ثمن البيت من مرتب الزوجة، ورفض أن يسجل في دائرة الأراضي أو أن يشهد الناس أنه للزوجة حتى حق في هذا البيت، والزوجة تطالب أنه تكون شريكة في هذا البيت لأنه يعني بدأ الزوج يعني يعاملها بقسوة يعني وكأنه يريد أن يطلقها، فهي تريد أن تحفظ حقها حقيقة يعني هذه المسألة يعني، وأنا أتدخل يعني في الإصلاح بين الزوجين وبينا حق الزوجة في هذا البيت، ويعني شرعا هي ليس لها أن تنفق على بيت الزوجية وليس لها أن تشتري سكن، إنما الذي يكلف بهذا الزوج، والأصل أن هذا البيت بكامله يعطى لمن؟ يعطى للزوجة لأنه من مال الزوجة، ومع هذا الزوج أبى وأصر، فالزوجة يعني ضمان للمحافظة على الأسرة وكان بينهما أولاد، قبلت وأذعنت لقرار الزوج وبقي البيت باسم الزوج وهي تدفع ماذا؟ أقساط هذا البيت، وقبلت وأذعنت لقرار الزوج يعني محافظة منها على بيت الزوجية حتى لا يتفتت. أنا شاركت في تحكيم هذه القضية وتنازلت عن كل شيء حتى يبقى بيت الزوجية قائم ولا تتشتت الأسرة، فهذا الحقيقة يعني ليس من العدل، نعم، لكن أحيانا برضو يعني في أحيانا في جور، لكن هذا نقل يعني اتفاقية سيداو تنص على هذه القضايا، ويعني هي أرادوا أن يطبقوا اتفاقية سيداو في البلاد العربية، ومن التعديلات إنه الآن إذا أي زوج يريد أن يتزوج على زوجته لابد أن يحضر بينة أنه قادر على النفقة، أي زوج الآن معنى ذلك مرتب 400 دينار 500 دينار ومتزوج وله ولدان وقال للقاضي أنا مرتب 500 دينار يمنع من الزواج، لأن 500 دينار لا تكفي لنفقة هذه الأسرة، فكيف يتزوج؟ ولذلك يعني حرم الآن كل الموظفين، كل الموظفين من الزواج بثانية. يعني العنوسة عندنا سواء كنا 100,000 ولا 96,000 مختلفين بين 96 و100,000 عانس في الأردن، بده نصير 120 أو 130,000 عانس. نعم دكتور. نعم أسلم الزوج هو اللي اشترى البيت من مصاريه وسجل باسم الزوج، الزوج يستقبل لو طلقت المتحيلة تعطيه حق من البيت؟ يعني هذه قضايا أخرى، لكن يعني نعم قضايا أخرى. أعطته برضاها لكن لها حق، هي تتعب وتشقى. أنا ذكرت لكم مسألة المرأة التي خرجت إلى السعودية وعملت، مش ذكرت هذه المسألة؟ وعملت سنوات طويلة وكان أبوها يأخذ المال واشترى بيت باسمه أو اشترى أرض ثم أقام بناء على هذا الأرض ثم مات، وعندما مات البيت بكامل البيت والبناء والأرض هي من مال هذه الفتاة الغلبان اللي كانت تذهب إلى السعودية، وعندما جاءت تطالب بحصتها من الميراث شاركها سبع إخوة لهم 14 حصة وهي لها حصة واحدة. هذا ليس من العدل، الأصل أنه يعني أن يكون هناك تقوى، يعني حتى وإن كان في نصوص لابد أن تكون في تقوى، لأنه هذا العلم اللي نحن ندرسه لا يطبق حرفيا، لأنه في بعض الأحوال لابد من المصالحة بين الورثة. وصل اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.